الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد العهد بذكر ملخص لما تقدم ذكره من المباحث مسرودة، لنرتب على ذلك ما سيورد في هذه الحصة. قلنا بأن الكلام هنا مرتب على مباحث معينة، وقد سبق ذكر مباحث البسملة، ثم ما الذي يليه الحمد لله، ثم بعد ذلك مبحث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع ما هو مبحث اسم الإشارة. هذه هي المباحث أظن أنها هي التي تقدمت، وفي كل مبحث وقع إيراد جملة من المطالب، وبقي من حصة يوم أمس الجواب عن سؤال ورد في مجرى النقاش واستفسار، وهو لماذا لا يصرف ضمير يصرف اسم الإشارة إلى النسخة المكتوبة، لماذا لا يصرف هذا اللفظ إلى هذه النسخة المكتوبة، وما المانع من ذلك؟ أولا، من شرط صرف اسم الإشارة إلى هذه النسخة أن يكون لها وجود، يعني أنها كتبات ووجدات، وهذا كتاب الذي هو هذا الشرح مكتوبون وموجودون وحاضرون فيشار إليه. لكن الإشكال مرة أخرى في المطابقة، الإشكال في المطابقة بين المبتدأ والخبر، لأنه إذا أشير إلى النقوش كما جوز ذلك بعضهم كما أورد ذلك بعضهم، فيه إشكال المطابقة بين المشار والخبر. لأنه مثلا إذا قلنا هذا مختصر في علم الفقه، وأشرنا إلى كتاب مكتوب وأشرنا إلى الكلمات، فهل مختصر هذا مختصر ينطبق على الكلمات؟ هل كلمة مختصر في الفقه ينطبق على تلك الكلمات، أم أن المختصر هذا جزء من معنى وهو الفقه؟ ومتى كانت الألفاظ جزءا من علم الفقه حتى يقال بأنها مختصرة من الفقه؟ تكنت الكلمة داخلة في حقيقة تتكون من الجزء منه مختصر. الذي يكون مختصرا في الحقيقة هو المعنى الذي يدل على العلم، فهذا هو الذي يختصر. وبذلك إذا قلنا بأن المختصر خبر عن الكلمات، فإن في ذلك التنافي بين المبتدأ والخبر، لأن الكلمات لا علاقة لها بفن الفقه ولا أو بفن التفسير أو بفن الحديث، لأنها ليست طرفا منها حتى يقال بأن هذا مختصر منه، أن الاختصار من الشيء لا بد أن يكون جزءا منه طرف منه. نعم، هذا هو أصل المسألة، وبذلك لم تقع المطابقة إلا على أمر واحد، وهو أن تقول أشرت للنقوص وقصدت معناها. عندما أقول هذا مختصر كذا أشرت إلى الكتاب، لا أقصد الكلمات، لأن الكلمات ليست طرفا ولا جزءا من الفقه بذاتها، وإنما مدلولاتها التي اكتسبتها بالتركيب هي ما أقصده، هذا ما أقصده، قد تقصد ذلك، لكن هنا لابد أن يكون فيه المجاز الموصل، وهو أن يطلق المعبر به على المعبر عنه. لا بد أن تطلق هذا الآن، وهذا تعبير عن المعنى، وإذا قلت بأنك قصدت اللفظ فحينئذ فيكون فيه إطلاق المعبر عنه على المعبر به، وهذا مجاز مرسل، مجاز مرسل علاقته اللزوم العرفي، لأن اللزوم العقلي ليس شرطا، لأن بين تلك الكلمات وذلك المعنى تلازم بالعرف، ليس تلازم عقلي ولا، لأن يمكن أن تفكك فيزول ذلك، إذن فهذا اللزوم عرضي ولكنه مقبول، إذن فيكون هذا من باب المجاز الموصل. لكن مع ذلك يبقى إشكال، وهو أن قولك مختصر، هذه كلمة مختصر، هذا اللفظ دلالته نوعية ماشي دلالته فرضية، لأن كلمة مختصر هذا نوعون من الكتب من التأليف، فإن المختصر يقابله البسيط أو يقابله الوسيط، فهو نوع، وما يوجد في الخارج ليس هو النوع، لأن الذي يوجد في الخارج أمامك هو مفرد، هو هذا الكتاب الذي تضمن هذا المعنى. وأنت عندما أردت أن تصف لنا شرحك هذا الذي سميته مختصرا، هل تريد أن تصف لنا هذه النقوش وما تضمنته من معنى، أو تريد أن تصف هذا النوع الذي تريد الكلام عليه؟ في ذهنك النوع وفي الخارج كتاب فيه نقوش وهو مفرد، فلو فرضنا أن إنسانا بدل هذه الكلمات بكلمة أخرى وترجمها، فبالضرورة أنها ستؤدي نفس المعنى. إذن فالمفردات التي تندرج تحت المختصر متعددة، تحت كلمة مختصر متعددة. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى قولك مثلا: هذا النوع من الكتب يسمى بالمختصرات أو المختصر، هذا النوع يسمى الوجيز، هذا النوع يسمى بالوسيط، هذا النوع يسمى بالبسيط. فهذه صفات لنوع من أنواع التأليف، ولا يقصد به المفرد. فلذلك قالوا بأنه لا يمكن أن يتوجه بهذا إلى النقوش، وحتى لو فرضنا أنه أطلق على المعاني فستكون مفردة، والذي يصفه هذا الشخص هو هذا النوع من الكتاب الذي وضعه وله فضء فيه خصوصيات تندرج تحته مفردات متعددة. هذا هو معنى هذه كذا، واضح؟ جيد. إذن هذا هو الجواب عن هذه المسألة. وإذا استشكلت المسألة فيمكن نرجع إليها مرة أخرى بشرط بيان وجه الاستشكال، لأن وجه الاستشكال شرط في المناقشة. إذن هذا ما يتعلق بالجواب عن السؤال الذي ورد يوم أمس: لماذا لم يتوجه الضمير، لماذا لم يرد اسم الإشارة إلى النقوش؟ ننتقل بعد هذا إلى المطلب، إلى المبحث، أي مبحث المطلب هذا من المطالب. لا ها؟ لا، لكن هذا مطلب. نعم، مطلب، هذا مطلب مش مبحث، مطلب، لأن ما زلنا في مطلب وصف الشارح لشرحه. كم من مطلب أوردناه فيه؟ اسم الإشارة، إيه؟ أوردنا مطلبا آخر في الاستطراد. نعم، إذن نعيد الآن هذا المبحث ثم نرتب الكلام عليه حتى لا يتشوش المسار. نحن الآن في المبحث، في المبحث ماذا؟ في المبحث الرابع، يا الخامس، المبحث الخامس. قلنا فيه مطالب: المطلب الأول متعلق باسم الإشارة، وقدر اسم الإشارة، وهذا قد فيه فروع أظن، فيه فروع، نعم، وفي استطراد. إذن استطراد يعني يمكن أن نجعله من المطالب، لا، ولا نخليه غير الاستطراد هكاك بلا ما ندخل حتى المطالب، لكم ما تريدون. إذا أردتم أن تسموا استطرادا وتتركونه على هذا الحال فالأمر واضح، وإذا أردتم أن نجعله من المطالب المهم إلى أن يكون مطلب. إذن المطلب الرابع، المطلب الرابع في ماذا؟ فيما ليس هو المطلب الرابع؟ طب الثاني، المطلب الثاني، عندنا غير المطلب الأول يتعلق باسم الإشارة. نعم، المطلب الأول اسم الإشارة، هذا الأول. المطلب الثاني فيما. إذن ما هذه في قوله هذا ما اشتدت؟ تقدم أن ما هذه يحتمل أن تكون موصولة، وهذا هو الذي قررنا عليه الكلام السابق، أنه حينما ركبنا ومفصل نوعي فسرنا ما بالذي، هكذا فعلنا، يعني أننا قررناه بأن اسم الموصول. وهذا الكلام السابق كله ماض عليه، دائما تندر اسم الموصول. لكن بعضهم ناقش في هذه المسألة وقال بأن ما هذه الأفضل أن تكون نكرة موصوفة، من الأحسن أن تكون نكرة موصوفة، فإنها راجحة هنا على أن تكون اسما موصولا. بعض من يسمع هذا الكلام سيقول: أدركت الآن سر هذا الترجيح، وهو أن هذا الذي أورد هذا الاختيار نظر إلى تعدد الصلات فأراد أن يهرب منه. يقول بعض الناس ذلك الذين ربما لديهم ولوع بالبحث عن المعاني في الكلمات، يقول نعم أدركت هذا، وهو أنه خاف أن تتعدد لديه الصلة. الصلة لما؟ كيف يمكن أن تتعدد الصلة لما؟ وأراد أن يخرج منها. انظر في الشرح ماذا فيه. قال هذا زيد شنو؟ ما شدت إليه حاجة المتفهمين زيد جمع الجوامع زيد زيد يبين يحل ألفاظه زيد ويبين مراده ويحقق مسائله ويحرر دلائله. هذا شحال فيها؟ شحال من جملة هذه؟ هذه كلها صلة ما، كلها ستقع في سياق صلة ما. ما الذي فسر به شرح؟ هذا الشرح الذي فسر به الذي، الذي فسر به الذي يحقق ويبين ويحرر ويدقق. كل هذه تعتبر صلة الموصول. هذه جملة كتسمى صلة الموصول. وهذا في الحقيقة الأصل في اللغة العربية أن الذي لا يتتعدد صلته. الأصل في الصلة أن تكون مفردة، هذا هو الأصل فيها، وتختار لبيان الموصول لأنه اسم مبهم، هذا هو الأصل. قال ليس هذا هو السبب، ليس اختيار كون ما هنا نكرة موصوفة بسبب الهروب من تعدد الصلات. ربما بعض الذين لما تصوروا هذه المسألة اكتبوا لهم هذا هنا فيتبينوا علة هذه العلة التي أوردها بعضهم بأنها علة الترجيح. قال ما هذه ما الآن هذه السهاد شرح، إذن فهذا الصرح كل هذا سيكون بعد ذلك صلاته. الصلة الأولى ما هي؟ الصلة الأولى هوى، هوى بجملة يحل ألفاظه زيد يبين مراده نايف ثم يحقق مسائله يحرر دلائله. ها لا يجعل البركة واش بقي بغينا نزيدو هنا حتى هذه أربع ديال الصلات. صلة الذي يحل الفضاء، صلة ما يبين، صلة المفسرة بالشرع على كل حال، يحقق مسائله، يحرر. هذه الصلة المتعددة. الآن هذا النوع من التركيب في الكلام نجتنبه، ولذلك من الأحسن أن نجعل ما هنا صفة نكرة موصوفة فنهرب من هذا الأمر. هذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا في الكلام. فقد صرح أبو حيان في شرحه في تفسيره عند قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو المصحف هذا. إذن قال انظروا هنا المتقين هذا آل. ما هي هذا آل؟ هذه ما هي؟ اسم موصول، لأن آل إذا دخلت على المشتق فإنها تكون اسما موصولا، هذا كانت معتمدة كفيت هذه الآية. معنى المتقين الذين يتقون، فيؤول آل بالذين، إن المتقين إن الذين يتقون، هذا هو المقصود. وهي هي الصلة أن تعددت في القرآن. وهل يوجد كلام نفسع من القرآن؟ هل متقين؟ هل الصلة واحد؟ يؤمنون بالغيب اثنين يقيمون الصلاة ثلاثة مما ينفقون مما رزقناهم أربعة ديال الصلة لموصول آل، اسم الموصول الذي هو آل. هذا جائز بليغ لا إشكال. إذا لم يكن هذا، إذا لم تكن هذه هي علة اختيار أن تكون ما نكرة موصوفة، فما السبب إذن؟ السبب إذن هو أن موضعها هنا هو الموصول، أن موضع ما هنا لم يستكمل شروط الوضع. مشكلة أن اسم الموصول هنا تخلفت فيه شروط التي تكون في اسم الموصول، هذا هو السبب. وهو أننا قدمنا فيما سبق أن هذا موضوع للمحسوس المشاهد المعين، هذا ودع اسم الإشارة. وهذا الذي أشار إليه هذا شرح، هذا ما اشتدت إليه لا يتصف بأي شيء من هذا، ولذلك تخلف فيه لازمه علم المخاطب، لأن الذي يجب أن يكون مسلطا على ما يعرفه المخاطب، هذا شرط. فإذا كان المخاطب لا يمكن أن يتسوق لك هذا ما غاديش تفهمه، فأنت تستعمل هذا قد تخلف فيه الشرط الأصلي فيه، هو الحضور. حضوره إما في الحس وإما في الذهن، حتى يكون حضوره في الذهن للمخاطب، ماشي لك أنت أيها المتكلم، أنت حضرت في الذهن ديالك، نزلته منزلة الحاضر كما سبق أن ذكرنا، أنت صيرته كأنه محسوس مشاهد بالعيان، لا يهمني أمرك، أنت هكذا فعلت. وقجبنا عن نقطة الاستعمال، قلنا بأنه لم يستحضره في ذهنه فصيره كأنه شيء محسوس، فنظر إليه ببصيرته كما ينظر أحدنا إلى المحسوس في الخارج، أو ما هذا كلام، أو ما هذا معنى، كيفنيش هذا. يهمني الشرط الذي في الخارج، وهو أن اسم الإشارة موضوع لشيء يتحقق للمخاطب بالإشارة إليه، وهذا الشرح الذي أشار إليه هنا غير موجود، وغير متصور، فكيف يمكن أن تفسره بمبهم لا يمكن أن يحقق له تفسيرا، وهو قولك ما اشتدت إليه حاجة المتفهم. يقول لك الأصل في الموصول شنو كيدير، تأتي بعده بصيلة تزيل إبهامه، فإذا جاءت الصلة رفعت الإبهام، لأنك تقول هذا هو الذي سرق ما عليك في المسجد. تصور في الدين هو هذا، أتيت بجملة بينت به حاله وأزلت إبهامه، فصار في ذهن المخاطب متصورا، ولكن بشرط أن تأتيه بجملة تفسر له هذا المبهم. أما إذا جئته بجملة لا يمكن أن يفهم بها المراد، كأن تقول له هذا هو الهيولي، أو هذا هو التجريد الدهني، ألفاظ لا يفهمها، تقول شنو هذا هو، شنو يبدا، شنو هذا الهيولي. وهذا ما وقع، لأن هذه كلمة اشتدت إليه حاجة المتفهمين بالنسبة للمخاطب أمر مبهم، ما كتصورش اشتداد هذه الحاجة ولا صورتها ولا هيئتها ولا حالتها. تقول لك واش فعلا اشتدت، كيفاش اشتدت إليه، هذا كلام مبهم فسر به مبهم. إذن فائدة الموصول وشروط الخطاب بالموصول وشروط الإتيان بالصيلة التي ترفع الإبهام، كل هذه الأركان تخلفت هنا، فلذلك لم يبقى إلا أن نبحث عن المخرج. ما هو هذا المخرج؟ أن نجعل ما نكرة الموصول، بمعنى أن ذلك ذك الصفة هي التي تحل في محل ما، بمعنى نكرة الموصول، نكرة الموصوفة هي تحيد ذك ما ودرس ذك الصفة في محل ما. مررت بما معجب لك، مررت بمن هذاك، فبما فنعم ما هي، فنعم ما هي، فأنت تزيل حينئذ هذه النكرة، فنعم شيء هي، فتزيلها وتحل محلها الصفة. هذا هو معنى النكرة الموصوفة، وهذا هو حالها، فتأتي بها بما ثم تصفها بصفة كانت في الأصل نكرة فصارت بالصفة مخصوصة، فنقص عمومها ودلالتها، وأصبحت بعدما كانت عامة أصبحت محصورة. ولذلك البعض يسميها النكرة المقصورة أو المحصورة، هكذا كانت جنسية فلما وصفتها صارت نوعية. خلاصة الكلام أن هذا هو السبب، أنهم حللوا هذا الكلام وعرضوه على القواعد، فوجدوا أن ما يشترط في استعمال اسم الموصول وفي استعمال صلة الموصول هنا تخلف، فقالوا إذن من الأحسن أن يجعل هذا من باب النكرة الموصوفة، فيكون المعنى هذا شرح اشتدت إليه، هذا شرح قصدك ما هذا شرح اشتدت إليه كذا وكذا يبين وكذا وكذا إلى آخره، فيكون حينئذ فتكون حينئذ النكرة هي التي حدث ما محل هذا شرح اشتدت إليه حاجة المتفق. أشنو هذا؟ شو كأعطينا هذا؟ هذاك الإشكال الذي كان عندنا فيما واحتجنا إلى تلك التأويلات وذلك ومفصل نوعما وكذا سنتخلص منه الآن. لماذا؟ لأن النكرة الموصوفة تعم عموم بدل، لأن كان عندنا الإشكال في اللول، لأن كنا قلنا إذا جعلناه اسم موصول سنحتاج إلى نقدرة ومفصلين نوعما، أن المفصل من أجل المطابقة وأن النوع من أجل أن يكون الكلام مطابقا للحقيقة الكلية للشرح، لأن الشرح إذا أشير إليه فهو حقيقة فهو كلي يصدق على كثير من آخره. إذا استعملنا ما هنا بأنها نكرة موصوفة فإنها تعم عموم بدل ونتخلص من ذلك الإشكال الذي تقدم. هذا ما ذهب إليه جماعة ممن حققوا هذه المسألة وفي موضعها. نعم، ربما قائل يقول والله إن هذه النوع من التحليلات في معاني الألفاظ يجيء في بعض المسائل فيه شيء من الغبش. السبب في وجود هذا الغبش عندنا في مثل هذه المواضيع هو التسليم الذي يكون عندنا في تلقي المعاني من غير عرضها على القواعد. مشكلة كبيرة، دابا تجيش واحد تعطينا معلومة معينة والتي فسرنا نص معين صافي بحسن أننا تلقيناه بالقناعة نقول صافي مزيان ما في مشكلة، لكن إذا جاء صاحب القواعد وأراد أن يختبر واختبر الكلام فوجد أنه في حقيقة الأمر لا ينطبق على موضوعه وأن فيه الخلل، عندئذ نحن نجد في هذا عنة، لأن اعتدنا على أن نأخذ الأمور فقط بالذوق وليس بالقواعد، وهذا خطأ. وهذا خطأ، وقد رأيتم أن احنا دبلجنا قلنا هذا ما اشتدت إليه حاجة المتفقهين ما تنقرأ بسيط سهل، لكن إذا نزلت التفسير الحقيقي المتضمن الذي ليس كذبا وليس وهما فيما تجد أن المسائل فيها إشكالات فيجب أن يرجع إلى التدقيق في المعنى. هذا مذهب الذي انتصر أخيرا منذ أن دخل العجم إلى علوم اللغة العربية. أئمة العجم الكبار دخلوا بمعايير العقل والمنطق والجنس والفصل والمطابقة والوحدة إلى آخر ما هنالك من المصطلحات التي دخلت في العربية وأثرت في علم المعاني واللغة العربية. فأنت مثلا عندما تقرأ تجد أن الضوابط العقلية والنظرية ما هي كل ذلك مستحضر في تقرير المعاني. بعض المتأخرين مثل محمد عبده قال هذه الطريقة فيها انحراف، خاصة في دراسة البلاغة قال هذا انحراف، بل واجب علينا أن نرجع مرة أخرى إلى مذهب من؟ الجرجاني في أسرار البلاغة، لأنه خال من هذه الطريقة التي يسلكها المتأخرون ممن يتكلمون في علم المعاني. ومع ذلك فكتب الأصول من أرباب الحواشي وكل الذين تأخروا مولعون بالبحث في بهذه الطريقة، ولا بد حينما تشرح كلامهم أن تساير طريقتهم وأن تذهب على نهجهم من أجل أن تفهم مرادهم وتفهم لماذا قالوا ولماذا اختاروا ولماذا اعترضوا ولماذا ارجحوا وهكذا. وإلا فإن الكتاب لا يمكن لك أن تدخل إليه، بل يمكن أن تقرأ وقراءة هكذا، لكن لا يمكن أن تستحضر المعاني التي يجب أن تستحضر من أجل أن تعملها في ذهنك وتتأملها وتفكر بها وتفكر فيها، أنك إذا فكرت بها إذا فكرت فيها أدخلتها ستفكر بها في مكان آخر، معنى أنه إذا عرضت لك ما في مكان آخر قد سبق لك أن قرأتها في هذا المكان تقول بعد واش هاد بعد ما واش هاد ما بعد، هي كما قالوا، ولا تحتملوا معاني أخرى لا تندوز في المختبر هكذا، لأن ذلك التسليم الأول صدمت فيه، فلا بد أن تكون دائما معتدا على المراجعة والنقد. هذا ما يتعلق بلفظ ما، ولهذا ترجح على هذا الأمر. ثم قال اشتدت إليه حاجة المتكلفين، هذا هو المطلب الثالث في هذا المبحث. المطلب الثالث قوله اشتدت. من المعلوم أن الشرح له طريقته المعروفة، وهو أننا إذا أمكن أن نشرح اللفظة بمعنى الحقيقي لا نطلب وراء ذلك طرقا أخرى، فلا حاجة أن نطلب المجاز ولا الكناية ولا التعريض ولا كذا. إذا أمكن أن نفسر اللفظة بمعناها اللغوي فهذا هو المقصود وهذا هو المراد، فليصر إلى ذلك. اشتدت فسرت هنا بمعنى قويت، وفسرت كما هو عندكم بمعنى عظمت. هذه كلمة عظمت لا أدري هل توجد في اللغة العربية، لأن المعروف في مادة شدة إنما هو الصلابة والقوة، أما أن تأتي كلمة اشتدت بمعنى عظمات ولا كبرات فهذا إما أن يكون معنى لغويا وإما أن يكون معنى مجازيا. ومما شوش على كثير من دارس اللغة العربية هذا الخلط في كتب اللغة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، حتى إن بعض من تصدى لشرح بعض كتب اللغة كان أكبر ما صادفه وصده عن السير في هذا العمل هو هذا الخلط، أنه ترى تجد مثلا أنهم يذكرون للكلمة عشرة معاني، ولكن هذه المعاني التي ذكرت لهذا هل هي كلها حقيقة أم أن منها ما هو من الحقيقة ومنه ما هو من المجاز؟ إشكال كبير، هذه مشكلة كبيرة، لأن كلمة ويطلق ممكن أن تفهم أنه مجاز، لكن أن يقول ويستعمل في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا تقول وهل هذا الاستعمال يعني استعمال حقيقي هذا اللفظ مشترك أم أن فيه ما هو من الحقيقة وما هو من المجاز؟ هذا السؤال سبق أن طرح على هذه اللغويين في أنظم القاموس، وكنت أريد أن أضع له شرحا عشرين بيت وردت أن أضع له شرحا، وكان من جملة المشاكل هي هذه، إذا شرحت يجب أن تبين ما هو الحقيقة وما هو المجاز. هذا السؤال وجهت به إلى الناس الذين أظن أنهم على دراية قوية باللغة العربية، وجهت عن هذا الإشكال، قلت وهل يمكن أن أجد شرحا للقاموس يمكن أن يبين هذا؟ قال إذا عرفه. قلت هل يمكن لهؤلاء لأحد الشراح أن يبين هنا ما هو المجاز وما هو الحقيقة؟ قال إذا عرفه. وكأن هذا أمر مشكل ليس فقط لمن ليسوا من أهل اللغة مثلنا، ولكن حتى للذين هم في الصدر في هذا الفن. ولذلك هنا ماذا قال في اشتد هنا؟ قوية، نعم قوية واضحة، لأن الشدة إذا تتبعنا جذور هذه الكلمة سنجد أنها ترجع إلى الصلابة والمتانة، دائما ترجع إليه شده للصلابة، الشدة اشتد العود، كل هذا تجد فيه الصلابة. ولكن بمعنى كبر أو عظم هل هذا أيضا هذا اللفظ يريد له؟ حقيقة واضح الحديث قول عتبان بن مالك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي حين اشتد النهار فسر بأنه على وصفة في كتبه كما سبق أن هذا حديث ورد في صحيح البخاري، كذلك في صحيح البخاري على واشتد هكذا فسروا. لكن هل هذا التفسير هل هو تفسير لغوي أو هو تفسير مجازي؟ وإذا فسروا التفسير المجازي عند المتقدمين فإنهم يقولون يعني ويأتون بالعناية ليدلوك على أن هذا ليس تفسيرا لغويا وإنما هو تفسير مجازي أو حملي قصدي، متقدمون هكذا يفعلون عندما تقرأ كتبهم ويفسرون لك اللفظ يشعرونك بأن هذا المعنى ليس معنى اللفظ الحقيقي ويستعملون العناية ويشترطون على كل من يفسر اللفظ في المجاز أن يستعمل العناية، يعني وإذا فسروا اللفظ بمرادفه الذي يساويه مثلا عجزون تقولوا أي ذهبون، ليتون أي أسد هكذا، فإذا أرادوا أن يفسروه بالمجاز أسد يعني شجاعا، هذه الطريقة. وسوف يحاسب الشارح في بعض مواضع خطابه هنا على هذه القاعدة، سيحاسبون إذا استعمل أي في غير موضعه، وذلك إذا استعمل يعني في غير موضعه ستتم النقاش. على كل حال فمبحث اشتد هنا الأصل فيه أنه قوي، وإذا أمكن أن نحمله على المعنى اللغوي فلماذا نسير إلى المعنى؟ فلماذا نقول بأننا نستعمل فيه طريقة المجاز؟ لكن في الحقيقة أن تفسير اشتد هنا فيه طريقتان عندما نفسروها غمص. الطريقة الأولى هي هذه التي ذكرت، والطريقة الثانية هي قوله إن في العبارة استعارة بالكناية وتخيلا، إن في العبارة استعارة بالكناية. شنو الاستعارة المكنية؟ هي التي لا دابا حنا بغينا غير شي حاجه مختصره الله يرحم الوالدين بس مبسطه. نحن الان في باب التبسيط. اشنو هي المكن اشنو هي الاستعاره المكنيه؟ هي التي حذف فيها مشبه به، ها المشبه به وبقي مشبه، مشبه موجود، و واشير اليه بلازم من لوازمه. ماشي كذلك؟ ماشي اشير، رمز له بشيء من لوازمه، أليس كذلك؟ ها؟ جيد. وما هو التخيل؟ أن يقال هذا تخيل، تقول بأنه تخيل، حقيقة التخيل يكون في الكناية، بعضهم يسميه حتى ترشيح، هذا مصطلح في اضطراب، ونحن الغالب أنهم يسموا الترشيح كما صرح بذلك في شرح المفتاح، أن التخيل يكون، أن الترشيح يكون في غير المكني، وأن التخيل يكون للمكني. شنو التخيل؟ هذه المسألة يجب أن لا أن نكتبها فقط بالنسبة للذين لم يسبق لهم أن درسوا هذا العلم. الآن غير بشاء، لأن حتى المبادئ الأساسية الآن في العلوم أصبح التذكير بها واجبا يضع في التفصيل. رأيت هذا الآن، رأيت بحرا. هذا الآن حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. إيش من مجاز؟ فين علاش غادي نقول المجاز؟ اش داير شي مجاز؟ واش ممكن سي نشوف البحر وانا في الصيف؟ هذه حقيقه. ولكي انتقل الى من الحقيقه الى المجاز كتسني ما يسمى بالقرينه. هذا الان مجاز ولا حقيقه؟ شنو هو القرينه؟ لان البحر ما يمكنش يكون في المسجد غالبا، الله اعلم يقدر يكون، ما المانع يكون البحر يدخل المسجد؟ لا هذا بحر في المسجد، يعني فيها الحوت وفيه كل شيء، ماشي الماء ديال الشتاء. لا بحر رأيت بحرا في المسجد. دابا الان اذا اردنا ان ناتي بالتخيل، شنو التخيل؟ هو ان ناتي بوصف، انا حذفت ماذا؟ حذفت المشبه به. شنو هذا؟ أنا ذكرت ماذا؟ ذكرت بحرا. ماذا حدثت الآن؟ المشبه. أشنو ما الذي ذكرته؟ المشبه. ماذا تسمى هذه؟ تصريحية ولا مكنية؟ تصريحية هذه، لأنه صرح فيه بماذا؟ بالمشبه به. ياك مشبه به مذكور. رأيت بحرا في المسجد، هذه كتسمى تصريحية ولا مكنية؟ ياك تصريحية. أردت الآن أن أتي بالترشيح، ماذا سأفعل إذا أردت أن أتي بالترشيح؟ إذا بغيت الترشيح ماشي تجريد، الترشيح. آتي بوصف أيوة من أوصاف البحر. أش غادي نقول؟ تتلاطم أمواجه. شنو تسمى هذا؟ ترشيح ولا تخيل؟ ترشيح. لماذا؟ لأن الترشيح تكون في ماذا؟ في المكنية. تكون في المكنية، تكون في آتي تصريحية، ترشيح تكون. هذه الآن علاش؟ رأيت بحرا، هذه حقيقة، في المسجد قرينة، صافي ما بقاش مجاز. تتلاطم أمواجه، هذا وصف لماذا؟ للمشبه ولا المشبه به؟ مشبه به. إذن هذه كتسمى ترشيح، لماذا؟ لأنه وصف للمشبه به. لكن لو حيت هذه المثالة وكتبت رأيت بحرا في المسجد ينفق بيمينه ويساره، هذا ديال من ديال المشبه ولا ديال المشبه به؟ مشبه هذا، لان هذاك المحذوف هو الذي هو البحر، ينفق بيمينه ويساره. اش كتسمى هذا؟ تجريد ولا ترشيح ولا تخيل؟ تجريد، هذا كيتسمى تجريد، ماشي ما تجريد. هذا واضح، هذا الشيء بسيط. لكن في المكنيه ماش غادي نقول، غادي نقول شنو هو؟ غادي نقول في المكنيه زأر زيد، زأر زيد. هذه الآن ما فيها شك أنها استعارة، لأن الأسد لا يزأر، زيد لا يزأر، الأسد هو الذي يزأر. إذن ما دفعت الآن؟ شبهت زيدا بمن؟ بالأسد، ولم أذكره، ورمزت له بشيء من صفاته وهو الزئير. مش كذلك؟ مش كتسمى هذه المكنية ولا التصريحية ولا الخيرية ولا التمثيلية؟ شنو هذه؟ مكنية. دابا الآن إذا أردت أن أتي بالتخيل، ماذا أفعل؟ آتي بوصف آخر يوافق الأسد ولا يوافق زيد؟ إذا أردت التخيل، الأسد لا، هذه مسألة بسيطة، هذه من مبادئ التي لا يجوز أن يجهلها أحد في علم البلاغة. يزأر وينشب أظفاره في فريسته، في فرائسه. هذا ينشب، شكون عنده الأظفار وكينشبها؟ الأسد ولا زيد؟ هذا كتسمى خيل. الغريب أنا اللي كان لحظة هنا في الكلام ديال هذا سميتوا أن احنا معروف أنهم تقولوا ولا تأتي بالتخيل ولا بالتجريد إلا بعد ذلك القرينة. هذا هو اللي كان عارفه عن هذا الشيء المعروف، الشيء اللي كان متفق عليه. الوصف إذا تكرر وكان قد سبقته القرينة، نعم تخيل تجريد ترشيح. لكن إذا لم يسبق له قول، إذا لم يسبق له إذا لم تأتي بوصف سميته، إذا لم تأتي بقرينة، لا يجوز أن تقول بأنها تخيل. ولذلك هنا ماذا قال؟ قال شبهت الحاجة بالمطايا، بعدما قال بأن اشتدت بمعنى تهيأ، قال اشتدت المطايا إذا تهيأت، والمراد هنا الأولاني، فلا حاجة لدعوى أن في العبارة استعارة بالكناية. قال إن في العبارة استعارة بالكناية، شبهت الحاجة بالمطايا، شبهت الحاجة بالمطايا. إذن ما المحذوف هنا؟ المشبه به ولا المشبه؟ شنو المحذوف؟ بحث المشبه به. كل مذكور الحاجات، الحاجة هي المذكورة، ليس كذلك؟ ما هو المشبه به؟ هي المطايا. بعد جمعوا ماذا؟ ما هي المطية؟ شو الذي يركب؟ مطية. كل ما يكون النساء فوق مطاه فهو مطية. والمطى ما هو في اللغة؟ المطى ما هو؟ الظهر. يتمطى يحرك مطاه. ليس كذلك؟ متبختر. تمطى. ليس كذلك؟ الحاجة هنا سبهت بالمطايا، وما عرفت هالجا بالجمع، مع أن الحاجة هنا واحدة، قال بالمطايا، أش يقول بالمطية؟ نلاحظوا هنا دابا بدينا كنبقيناش غادي نصبروا دائما لهادشي، غادي ندخلوا معاهم دابا في النقاش، لأن صافي راه نزل بركة ثلاث أيام ديال الضيافة دوزنا، ولينا صحاب دابا صحاب من هذه الدار، غير ما بغيناش كذلك، خصو دابا كان المفروض خصو يقول شبهات بالمطية، أش باقا هو يجيب لنا المطايا؟ شنو بين لكم؟ صحيح ولا ما صحيحش؟ لا ما صحيح، لأنها مضافة فصارت جمعا بالإضافة. حاجة المو زيد، متفهمين شنو متفهم كاين في الدنيا بلا حسب. هذا في اسمه في الاستعارة التصريحية وليس في الأسماء الجمع، هذا في الاستعارة التبعية. أما تشتري في الجامدات هذه كتسمى أصلية، ماشي تبعية. الله يرحمه لك الوالدين، راه ما تحب راسك. هذه كتكون فقط في الاستعارة التبعية، وهذا الشيء غادي نحتاجوا ليه، وهذيك خصكم ترجعوا ليه شويه باش تحضروه، راه غادي نحتاجوا. اذا الحاجة هنا شبهها بالمطايا، والمطايا جمع مطية، هذه وحده. واتى بشيء من لوازمها، وهو قوله اشتدت، هذا الشيء اللي قلناه في الدور، زأر الاسد اشتدت الى حاجته. قال وجعل الاشتداد تخيلا. انا يا ابن الانسان الاستعاره دائما تنشرط عليها هذا الشرط حتى في التدريب، هذا الشيء اللي كاين. عندما كتعطيه مثلا جملة من الكلام تقول لي أريد أن تركب جملة من الاستعارة من هذا الكلام تقليب وتقلب ديما تشرط هذا الشرط هذا كيجيب الحقيقة كيدير لها القرينة كيخرج المجاز كيخرج النوع ديال الاستعارة كي إلا كان هذا الأمر فيه مبحث يبحث ثم كيقول لي دير لنا التجريد ودير لنا الترشيح ودير لنا سميتها تخيل وهكذا. هذا هو المعروف التدريب ديال في علم المعاني ديال في علم البلاغة هذا هو المعروف. لكن إذا كان هناك مذاهب أخرى نظرا لأن القراءة المدرسية دائما تكون على منهج واحد فهذه مسألة أخرى. على كل حال هذا هو تقرير الاستعارة والمراد هنا قال وتخيل بأن شبهت الحجايا وذكرت شديد تخيلا هذا الشيء اللي قال هنا. وانتقل الآن إلى مباحث أخرى إن شاء الله تعالى تأتي ودائما في المطارب لأن المطارب هنا استمروا إلى أن نذكر أن البقي كله مطارب في وصف الشارح لشرحه.